بسم الله الرحمن الرحيم. رصيف للإنتاج الإعلامي تقدم مفاتيح النجاح مع مفاتيح القرآن. النجاح مع مفاتيح القرآن. النجاح مع القرآن. هيو معي هيو معي هيو معي هيو معي هيو معي هيو معي. سميتها بمفاتيح لأن كل مفتاح منها يفتح لك مرتبة ودرجة في سلم تدبر القرآن. لقد كثر في زماننا هذا الحديث عن النجاح والسعادة، وكثرت فيه المؤلفات، وكل يدعي أن في كتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعلاج الناجع، وأنه الكتاب الذي لا تحتاج معه إلى غيره. ومن يطبق تلك الخطوات بشكل صحيح ومتكامل سيصل بإذن الله تعالى إلى أعلى المستويات في حب القرآن وتدبره. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. القرآن أيها الإخوة كتاب تربية وتعليم، وكتاب هداية وبصائر للناس، وكتاب هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. كتاب قد يسر الله تعالى فهمه وتدبره وعلمه. إن القيام بالقرآن هو السبيل الوحيد لبقاء التوحيد والإيمان غضا طريا نديا في القلب. لقد آن الأوان أيضا أن نكثر الحديث عن عظمة القرآن، وأن نكرر ذلك في جميع المناسبات، وأن يكون هذا الموضوع الرئيس في كل مجلس وكل برنامج محاضرات ولكل مدرس وأب ومرب، وأن يتخذ هيو معي من عطر الأذان ومضى يراتن في الدجى القرآن، ومضى ليرجع سددا ومكانة، ومضى ليسعد عالما حيرانا، ومضى بفضل الله يبرق وجهه، ومضى فأصبح للتقى عنوانا. ولمعاني راغب متطلع سيقال اقرأ وارتقي أبرارا. يصحبكم في هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الوسيلة الوحيدة لإصلاح النفس وتزكية القلب والوقاية من المشكلات وعلاجها هو العلم، وعليه فمن أراد النجاح وأراد الزكاة والصلاح وأراد القوة والرفعة فلا طريق له سوى الوحيين الكتاب والسنة. ولو تأملنا في حال سلفنا الصالح بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بالمعاصرين من الصالحين لوجدنا أن القاسم المشترك الأكبر بينهم هو القيام بالقرآن، أي قراءته في صلاة الليل، والعمل المتفق عليه عندهم والذي لا يجوز الإخلال به هو حزبه من القرآن، لا يفرط فيه حضرا ولا سفرا، صحة ولا سقما. إنهم يحرصون على عدم فوات حزبهم من القرآن مهما حالت دونه الحوائل أو اعترضته العوارض. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن في كتاب الله تعالى العلم النافع، وهو الغذاء الذي لا يحيا القلب بدونه. إنهم يحرصون على غذاء القلب قبل غذاء البدن، ويشعرون بالنقص متى حصل شيء من ذلك، بعكس المفرطين الذين لا يشعرون إلا بجوع أبدانهم وعطشها أو مرضها وألمها. أما ألم القلوب وعطشها وجوعها فلا سبيل لهم إلى معرفتهم. إن القيام بالقرآن هو السبيل الوحيد لبقاء التوحيد والإيمان غضا طريا نديا في القلب، إنه المنطلق لكل عمل صالح آخر. أيها الإخوة، لقد كثر في زماننا هذا الحديث عن النجاح والسعادة، وكثرت فيه المؤلفات، وكل يدعي أن في كتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعلاج الناجع، وأنه الكتاب الذي لا تحتاج معه إلى غيره. والحق أن هذا الوصف لا يجوز أن يوصف به إلا كتاب واحد، هو القرآن الكريم. إن العبد إذا تعلق قلبه بكتاب ربه وتيقن أن نجاحه وسعادته في قراءته وتدبره، تكون هذه البداية للانطلاق في مراقي النجاح وسلم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وماذا يتضمن حديثك لنا في هذا الشريط؟ يتضمن خطوات عملية من اتبعها تمكن بعون الله تعالى من الانتفاع بالقرآن الكريم والتأثر به، ومن يطبق تلك الخطوات بشكل صحيح ومتكامل سيصل بإذن الله تعالى إلى أعلى المستويات في حب القرآن وتدبره، وسيجد أن معاني القرآن تتدفق عليه حتى ربما يمضي عليه وقت طويل لا يستطيع تجاوز آية واحدة من كثرة المعاني التي تفتح عليه. وقد حصل هذا للسلف من قبلنا، والأخبار في هذا كثيرة مشهورة. إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الكريم الوهاب يعطيها لمن صدق في طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد. أما المتكئ على أريكته والمشتغل بمجالس القيل والقال، مجالس التسلية والترفيه، ويريد مع هذا فهم القرآن، فهيهات هيهات. مادة هذا الموضوع ليست مجموعة نظريات أو فرضيات توضع كحلول لمشكلة يراد علاجها، إنما هو خطوات عملية تدريبية تحتاج إلى تدرج وتكرار تمرين وتدريب حتى يصل المتعلم فيها إلى ما وصف من نتائج وثمار. يقول ثابت البناني: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة أخرى. فأمضى في التدريب 20 سنة كاملة إلى أن فتح له هذا الباب. الطريق إلى حب القرآن. إن أول أمر يفتح هذا الباب هو أن تعلم أن عدم الحب للقرآن وعدم تعظيمه سببه باختصار الجهل بقيمته، كما يقول المثل العامي: اللي ما يعرف الصقر يشويه. ومثل الطفل قد تعطيه 500 ريال فيرفض ويطلب ريالا واحدا. لماذا؟ لأنه يعرف قيمة الريال وما يحققه له من أشياء يحبها ويتلذذ بها، أما 500 فلا يعرفها ولم يتعامل معها. وأزيد المعنى توضيحا بهذا المثال: لو أعلن عن كتاب صغير الحجم وسهل الفهم، من يختبر فيه وينجح يمنح 10 مليارات، فكيف سيكون حرصنا على هذا الكتاب واهتمامنا به؟ هذا إذا كانت الجائزة 10 مليارات، فكيف إذا كانت الجائزة ملكا لا حدود له؟ إنها جائزة من يقرأ القرآن وينجح في فهمه وتطبيقه. ولكن يا شيخ، ما الطريق لحب القرآن الكريم؟ نقول بإيجاز إن تحصيل حب القرآن يكون بأمرين لا ثالث لهما: الأول الاستعانة بالله عز وجل، الثاني فعل الأسباب. أما الأمر الأول وهو الاستعانة بالله تعالى وسؤاله سبحانه تحقيق ذلك، فوسيلته الدعاء، وأعظمه دعاء: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فيكرر هذا الدعاء كل يوم 3 أو 5 أو 7، ويتحرى مواطن الإجابة، ويجتهد أن يكون سؤاله بتضرع وإلحاف وشفقة وحرص شديد في أن يجاب وأن يعطى ما يريد. وهذا الدعاء قد تضمن معاني عظيمة، منها تحقيق العبودية لله عز وجل وبيان حقيقة لا إله إلا الله، تضمن الإذعان التام لله عز وجل، تضمن الاستغفار والتوبة التي هي مفتاح كل خير ورزق ديني أو دنيوي. وهذا الدعاء يحتاج إلى شرح وتوضيح، والمقام لا يتسع لذلك. الأمر الثاني مما يحقق حب القرآن فعل الأسباب، وخير الأسباب وأنفعها في تحصيل حب القرآن العلم، ووسيلته القراءة، أي القراءة عن عظمة القرآن مما ورد في القرآن والسنة أو عبارات السلف. وقد وضعت برنامجا عمليا لتحقيق حب القرآن وتعظيمه في مذكرة مستقلة، وهي مجموعة نصوص من القرآن والسنة وأقوال السلف، فيها بيان لعظمة القرآن ومكانته وشأنه، ورتبتها على قسمين: متن وشرح. فالمتن ينبغي أن يحفظ وتكرر قراءته في مواعيد محددة ومنضبطة، وأيضا الشرح يقرأ ويفهم في مواعيد محددة. ويرجى بإذن الله تعالى لمن طبق هذا البرنامج تطبيقا صحيحا مدة مناسبة، شهر أقل أو أكثر، أن يرزقه الله حب القرآن وتعظيمه. وحب القرآن هو المفتاح الأكبر لتدبر القرآن وفهمه، وكل كلام يقال في موضوع تدبر القرآن فهو متوقف عليه. وهذا السر في أن الكثير منا يقرأ في هذا الموضوع ولا يخرج بأي نتائج إيجابية، وخاصة في رمضان حينما يقبل المسلمون على القرآن، فتجد عددا منهم يريد أن يقبل على القرآن ويريد أن يتأثر به، أسوة بغيره ممن يشاهدهم يتأثرون بالقرآن ويبكون عند قراءته، فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا. فحب القرآن هو قاعدة التدبر، والمفاتيح التسعة لتدبره والتي سيرد ذكرها هي الأعمدة التي تقوم على تلك القاعدة. وعليه فمن أراد تحصيل تدبر القرآن فعليه أن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يبدأ التدريب بالترتيب كما تم رسمه وتوضيحه. ولكن ما معنى تدبر القرآن الكريم؟ معناه هو حصول الفهم والإدراك للمعاني العظيمة لمدلول الآيات، بحيث يظهر أثر ذلك عليه اهتماما وتعظيما وإجلالا. ومن مرادفات التدبر التأمل والتفكر والتذكر، وكلها تدل على معنى واحد، هو تركيز انتباه القلب وتوقفه عند آيات القرآن الكريم بقصد فهمها وإدراك مراميها. وهل لك أن تخبرنا عن العلامات التي يعرف بها العبد نفسه هل وصل إلى التدبر أم لا؟ لقد بين الله تعالى في كتابه العلامات والمقاييس التي يعرف العبد نفسه هل وصل إلى مستوى تدبر القرآن أو لا. من ذلك قول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقول الله تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقول الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فتحصل بإيجاز من الآيات السابقة سبع علامات لتدبر القرآن: الأولى السجود تعظيم لله عز وجل، الثانية البكاء من خشية الله تعالى، الثالثة زيادة الخشوع، الرابعة زيادة الإيمان، الخامسة الفرح والاستبشار، السادسة القشعريرة خوفا من الله تعالى، ثم غلبة الرجاء والسكينة، السابعة اجتماع القلب وإقباله على القرآن وعدم الانشغال بأمر آخر. فمن وجد في نفسه واحدة من هذه الصفات أو أكثر فقد وصل إلى التدبر والتفكر وإلا فلا. قال إبراهيم التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. وقال مالك بن دينار: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ولكن يا شيخ، أخشى إن حاولت التدبر أن أخطئ في تفسير القرآن الكريم. إن مما يصرف كثيرا من المسلمين عن تدبر القرآن والتفكر فيه وتذكر ما فيه من المعاني العظيمة هو تهيبهم من الخطأ في فهم معناه، ويستدلون لذلك بما ورد عن بعض السلف في هذا الأمر، مثل قول عبيد الله بن عمر: أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير. وقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وقول إبراهيم النخعي: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، ونحو هذه الأقوال. إن الاستدلال بهذه الأقوال على ترك تدبر القرآن مفهوم خاطئ للمراد بتدبر القرآن، وانصراف عن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. فالقرآن أيها الإخوة كتاب تربية وتعليم، وكتاب هداية وبصائر للناس، وكتاب هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، كتاب قد يسر الله تعالى فهمه وتدبره وعلمه، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن هبيرة: ومن مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. انتهى كلامه. وقال الشاطبي رحمه الله: فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى. ويقول ابن القيم رحمه الله: من قال إن له تأولا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. ويقول الصنعاني رحمه الله: فيا ليت شعري، ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها حتى جعلت كالمقصورات في الخيام ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها. أيها الإخوة، إن الصحيح والحق في هذه المسألة أن القرآن معظمه واضح وبين وظاهر لكل الناس، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومعظم القرآن من القسمين الأولين. في جلسة للذكر فجرا إنها قد آلستني وشتي أسمالا، وأكون في حلق التعلم أخرة مع صحب خير زينوا الأوطان، لي قلوة بابن الزبير وطلحة والأشعري يحبر القرآن. هذا كتاب الله قد أعلى به قوما وأبعد عنهم الأدران. يا أيها النشر المبارك ذو لكم هذه الفضائل أتقنوا إتقان. إن السفاسف أن تدوم لأهلنا فحذار أن تصلوا بها النيران. مفاتيح تدبر القرآن. مفاتيح تدبر القرآن تسعة، مجموعة في قولك: إصلاح فارتج. الألف أهداف، أي استحضار أهداف قراءة القرآن. الصاد صلاة لتكون القراءة في صلاة. اللام ليل لتكون القراءة في ليل. الألف أسبوع أي أن يختم القرآن كل أسبوع. الحاء حفظا أي أن يكون حافظا للقرآن. التاء تكرار أي تكرار الآيات وترديدها. الراء ربط. التاء ترتيل وترسل. الجيم جهرا أي الجهر بالقراءة. فهذه تسع مفاتيح كل واحد منها يفتح لك مستوى من تدبر القرآن، وسميتها بمفاتيح لأن كل مفتاح منها يفتح لك مرتبة ودرجة في سلم تدبر القرآن، ولم يعني أقل إنها شروط تدبر القرآن لئلا يفهم أني أقصر تدبر القرآن على وجود هذه الأمور جميعا. المفتاح الأول استحضار أهداف قراءة القرآن. فمعظم الناس لتبيين معنى المراد بأهداف، معظم الناس إذا سألته لماذا تقرأ القرآن يجيبك لأن تلاوته أفضل الأعمال، ولأن الحرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فيقصر نفسه على هدف ومقصد الثواب فحسب. أما المقاصد الأهداف الأخرى فيغفل عنها أو يجهلها. والمستغل بحفظ القرآن أيضا تجده يقرأ القرآن ليثبت الحفظ، الهدف تثبيت الحروف وصور الكلمات، فتجده تمر به المعاني العظيمة المؤثرة فلا ينتبه لها ولا يحس ولا يشعر بها، لأنه قصر همته وركز ذهنه على الحروف وانصرف عن المعاني. فهذا هو السبب في وجود حافظ غير عامل ولا متخلف بالقرآن، لأنه مجرد يردد ألفاظ ولا يفقه من القرآن شيئا. أيها الإخوة، في أي عمل نعمله كلما تعددت النيات والمقاصد كلما عظمت وعلت كان العمل أعظم أجرا وأكبر تأثيرا على العامل. مثل الصدقة على ذي الرحم تعتبر صدقة وتعتبر صلة، فاجتمع فيها نيتان أو مقصدان. وقراءة القرآن يجتمع فيها خمس مقاصد ونيات كلها عظيمة، وكل واحدة منها كافية لأن تدفع المسلم أن يسارع لقراءة القرآن وأن يكثر من الاشتغال به وصحبته. وهذه الأهداف الخمسة مجموعة في قولك: ثم شع الثاء ثواب، الميم مناجاة، الشين شفاء، العين علم، العين عمل. فمتى قرأ المسلم القرآن واضعا أمامه تلك الأهداف الخمسة معا كان انتفاعه بالقرآن أعظم وأجره أكبر وتدبره للقرآن أعلى. فمن قرأ القرآن يريد العلم رزقه الله العلم، ومن قرأه يريد الثواب فقط أعطي الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهدف الأول العلم، هذا هو القصد المهم والمقصود الأعظم من إنزال القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وأخرج البيهقي عن مسروق بن الأجدع وهو من كبار تابعي الكوفة وأجمعهم لعلم الصحابة أنه قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. وأخرج الطبراني في الأوسط وقال الهيثم رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان أي التصديق المترتب على العلم قبل القرآن أي قبل حفظه ومعرفة قراءته، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدق. معنى العلم والعلماء في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها العلم أو العلماء. فالمراد بالعلماء كما قال ابن عباس هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وأيضا يتضح من مفهوم المقابلة لمعنى إنما يخشى الله من عباده العلماء أن العلماء حقيقة هم الذين يخشون الله، فمن تحقق بهذه الصفة أي صفة الخشية فهو العالم، وإن كان لا يعرف كتابة اسمه، كما قال القائل: ورأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أبياتا بين فيها المراد بالعلم وأقسامه في القرآن والسنة، فقال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحدلق بسواهما إلا من الهديان. فذكر باختصار أن أقسام العلم ثلاثة، وهي العلم بالله والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي، أي علم الحلال والحرام أي الأحكام. فهذا هو المقصود بالعلم الذي نريد تعلمه أو نهدف إلى تعلمه من القرآن الكريم، وهو المقصود من إنزال القرآن الكريم والحكمة من تقرير تلاوته على كافة المسلمين. فإعجاز القرآن هو في إصلاحه النفس البشرية وفي بناء أمة محكمة قوية تنشر الإيمان والتوحيد وتحارب الشرك والكفر. فتلاوة القرآن الكريم وتكرارها يؤصل في النفس العلم بالله والعلم باليوم الآخر، والذي هو من لوازم النجاح في الحياة، وهو من مستلزمات القوة المعنوية التي هي المنطلق والأساس للقوة المادية. ومما يعين على استحضار مقصد العلم أن تكون قراءتك كمن يقرأه للاختبار، بحيث يركز على ما يقرأ ويعي ما تعنيه كل كلمة، وأنه سيسأل فيه وسيختبر، فيقرأ القرآن كما يقرأ كتابا مدرسيا يرى أنه سيختبر فيه غدا. وأيضا مما يعين على استحضار هدف العلم عند قراءة القرآن أنه في كل موقف أو حدث أو حالة أو أزمة أو مشكلة تمر بك في الحياة تسأل نفسك: أين ذكرت في القرآن؟ هل وردت في كتاب الله؟ أين علاجها في القرآن؟ ومفهوم تطبيق هذا المقصد أن تضع في ذهنك معاني وأسئلة محددة تريد البحث عن جوابها مسبقا في القرآن، وهذا يقوي التركيز والانتباه أثناء القراءة، مثل من يسير في شارع وهو يبحث عن شيء محدد فإنه يسير بوعي وانتباه، أما من يسير وهو خالي الذهن فإنه يقطع الشارع من أوله إلى آخره دون أن يحس ودون أن ينتبه لما يوجد فيه، خاصة إذا كان يسير بسرعة عالية. ومما يكشف لك تحقيق هذا المقصد من مقاصد قراءة القرآن، سؤال أحيانا أطرحه في المجالس مع بعض الطلاب: ما أفضل كتاب في أسماء الله وصفاته؟ ما هو أفضل كتاب في الأسماء والصفات؟ عندما يطرح هذا السؤال تجد أن الإجابات تذهب كل مذهب ويعدد المجيبون ما ألف في هذا الباب. والصحيح أن أفضل كتاب في الأسماء والصفات هو القرآن الكريم، فهو أفضل مرجع بيّن أسماء الله عز وجل وصفاته، حصرها وعدها وبيّن معانيها ورسخها في النفوس. وبالمثل أيضا تكون الإجابة على الأسئلة التالية: ما أفضل كتاب تكلم عن جهاد النفس وتزكيتها؟ ما أفضل كتاب بيّن السعادة أو تكلم عن السعادة والنجاح؟ ما هو أفضل كتاب عن قوة الذاكرة وعلاج النسيان، عن قوة التركيز، عن السعادة بين الزوجين، عن التعامل مع الآخرين، إلى آخره من مجالات النجاح في الحياة، كلها في القرآن الكريم قد بينت أوضح بيان لو تدبرنا وتأملنا. وسبق أن ذكرت قول مسروق بن الأجدع: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. أيها الإخوة، إن إصلاح الإنسان له جهتان: الأولى العلم والتعليم أو الفكر والمنطق والحجة والمعتقدات إلى آخر من المصطلحات في هذا المعنى. الجهة الثانية العمل أو التربية أو التدريب أو السلوك أو العادات إلى آخره من المصطلحات. والقرآن الكريم يحقق الأمرين معا بأكمل وجه وأحسن صورة لمن آمن به وسلك الأسباب الموصلة لذلك. إن القرآن الكريم كتاب التربية والتعليم، والذي يجب أن ينطلق التعليم وتنطلق التربية منه ومنه فقط. لو نظرنا أيها الإخوة وتأملنا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كتبا ولا مؤلفات غير القرآن، ولا يوجد مدارس أو جامعات أو دورات تطوير الذات. لقد كان القرآن هو الوسيلة الوحيدة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه رضي الله عنهم، وفي دعوته للناس كافة، فكان ذلكم الجيل الفريد من نوعه في العالم على مر التاريخ، فريد من نوعه في كافة المجالات، المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ويشهد بهذا السبق وبهذه القوة القاصي والداني والقريب والبعيد. هذا ما يتعلق بالهدف الأول، وهو العلم ضمن المفتاح الأول من مفاتيح تدبر القرآن، وهو استحضار الأهداف الخمسة. الهدف الثاني العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة القرآن أو يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، وهذا شاهد العلم سبق معنا، ويتفقدونها في النهار، وهذا شاهد للعمل. فينبغي لقارئ القرآن أن يقرأه وهو يستحضر هذا المقصد وهذا الهدف، فيقف عند آياته ينظر ماذا تطلب منه، هل أمر يؤمر به أو شيء ينهى عنه أو فضيلة يدعى للتحلي بها أو خطر يحيق به يحذر منه، وهكذا. فإن القرآن هو الدليل العملي لتشغيل النفس وصيانتها، ينبغي أن يكون قريبا من كل مسلم، قريبا منه يربي به نفسه ويهذبها. قال الحسن ابن علي: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة. وقال الحسن البصري: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. يقول فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يقول الآجري رحمه الله في بيان هذا الهدف وهذا المقصد من أهداف قراءة القرآن: يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، همته متى أكون من المتقين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أزهد في الدنيا، متى أنهى نفسي عن الهوى. قال الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورع، متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. انتهى كلامه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا تقرأ قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. جاء رجل بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال أبو الدرداء: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ومفهوم تطبيق هذا المقصد: أن تقرأ القرآن قراءة من يبحث عن حل لمشكلة أو إصلاح خلل، يبحث عن تفسير لظاهرة أو علاج لمرض أو تحليل لحالة من الحالات. إننا أيها الإخوة ما دمنا نبحث عن علاج مشكلاتنا التربوية عند فلان أو علان، أو في المجلات والصحف أو في الإذاعات أو في كتب الغرب من يهود ونصارى، فإننا بهذا قد عطلنا هذا المقصد المهم من مقاصد القرآن. أيها الإخوة، إن كل تربية لا تبنى مباشرة على القرآن فهي تربية قاصرة، ولو أثمرت بعض الثمار فإن هذا يعتبر استدراجا وابتلاء. إن تربية الناشئة وتربية الشباب لا بد أن تبنى مباشرة على القرآن وبأساليب ووسائل مناسبة تحقق المقصود. أيها الإخوة، إن البعض منا لما تعلق بالدنيا ومكاسبها المادية ابتلي وفتن بعلوم الغرب وأطروحاته، وظن فيها النجاح والسعادة والقوة الإدارية والاقتصادية، وهو يتأول لفعله هذا بشتى التأويلات ويتحجج لتصرفه بكثير من الحجج. إنه لمن المحزن والمؤسف أن ترى من يسعى لتطوير ذاته وتنمية قدراته المعنوية يطلبها من كتب الغرب ورجاله ودوراته، حتى وصل الحال ببعضهم أن تأبط مثل هذه الكتب يقرأها في أوقات الانتظار ويحملها معه في الأسفار. الهدف الثالث: المناجاة. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. ومعنى أذن أي استمع. وأخرج ابن ماجه عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وعن عبد الله بن مبارك قال: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه. فالمسلم عند قراءته للقرآن عليه أن يستحضر ويستشعر أن الله يراه ويشاهده وهو يقرأ، وأنه يمدحه ويثني عليه ويباهي به ملائكته المقربين. إن أحدنا لو ظن أن رئيسه أو والده أو وجيها ينظر إلى قراءته ويمدحه ويكافئه على قراءته مكافآت سخية لاجتهد في ذلك. فكيف والذي يستمع إليك ويثني عليك ويكافئك ويجازيك هو ملك الملوك الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بيده وحده سبحانه النفع والضر، وهو الذي يولي ويعزل، وهو الذي يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يصح ويمرض، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فتذكر دائما وأنت تقرأ القرآن أن الله يحب أن تقرأ القرآن، وتذكر أنه يستمع لك وأنت تقرأ، وأنه يثني عليك ويباهي بك الملائكة. فهذا معنى استحضار هدف المناجاة. هيو معي من عصر الآذان ومضى يراسل في الدجى القرآن، ومضى ليرجع سددا ومكانة، ومضى ليسعد عالما حيرانا. الهدف الرابع الثواب، وهذا معلوم لدى الكثير، وقد يكون كما بينت في البداية هو المقصد الوحيد عند كثير ممن يقرأ القرآن. والنصوص التي تبين هذا المقصد كثيرة جدا، ونكتفي بذكر بعضها. أخرج مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأيضا أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وأيضا أخرج ابن حبان في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وأيضا أخرج مسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأخرج ابن شاهين في الترغيب وابن عدي وإسناده حسن كما قال الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خارب كخراب البيت الذي لا ساكن فيه. وقال ابن مسعود: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وأيضا أخرج مسلم عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. وأيضا أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذه أنواع مختلفة من الثواب، ثواب قراءة القرآن والعمل به. الهدف الخامس الشفاء، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات، وأيضا هو شفاء للنفوس من الهموم والغموم، وشفاء أيضا للأبدان من جميع الأسقام والعلل متى استحضر العبد هذا المعنى وتيقنه فإنه يحصل له الشفاء بإذن الله تعالى. أخرج ابن ماجه في كتاب الطب باب الاستشفاء بالقرآن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن، وقد صححه الألباني في الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال عالجيها بكتاب الله. وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. إلى هنا نكون انتهينا من الحديث عن المفتاح الأول من مفاتيح تدبر القرآن. المفتاح الثاني أن تكون القراءة في صلاة. قراءة القرآن إما أن تكون في صلاة أو خارج الصلاة، ولا شك أن هناك فرقا بين الحالين وتفاوتا في الفضل. قد دلت بعض النصوص على فضل قراءة القرآن في صلاة، وهو ما يسمى بالقيام بالقرآن أو التهجد به، ومن ذلك قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقول الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فمعنى قائما أن يتلو القرآن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القيام أو القنوت، وهذا في بعض ألفاظ الحديث، والمراد يعني طول القراءة. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. وأخرج أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني على شرط الشيخين عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته أو في صلاة خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وأخرج أيضا مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. هذه نصوص دلت على فضل قراءة القرآن في الصلاة، ونصوص أخرى دلت على أن العبد إذا دخل في الصلاة فإنه يزداد قربا من الله تعالى، وأنه سبحانه يقبل عليه بوجهه. من ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه مناج ربه وربه فيما بينه وبين القبلة. وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبزقن أمامه فإنه مستقبل ربه. قلت لعطاء أيجعل الرجل يده على أنفه أو ثوبه؟ قال فلا. قلت من أجل أنه يناجي ربه؟ قال نعم، وأحب أن لا يخمر فاه. قال عطاء بلغنا أن الرب يقول إلى أين تلتفت؟ إلي يا ابن آدم إني خير لك ممن تلتفت إليه. فهذه النصوص دلت على أن العبد يكون أقرب إلى ربه في الصلاة، وبالتالي فقراءته للقرآن على تلك الحال تكون أفضل وأكمل. فيؤخذ مما سبق ذكره من النصوص تفضيل قراءة القرآن في الصلاة على قراءته خارجها، وأنه أعظم أجرا وبالتالي فهو أعظم أثرا. ولو لم يكن في القراءة داخل الصلاة إلا الانقطاع عن الشواغل والملهيات لكفى. فإن المصلي إذا دخل في الصلاة حرم عليه الكلام والالتفات والحركة من غير حاجة، فهذا أعون على التدبر والتفكر وأجمع للقلب، وأيضا فإن من حوله لا يقاطعه ولا يشغله ما دام في صلاة. المفتاح الثالث أن تكون القراءة في ليل، ويدل على هذا قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ابن عباس: هو أجدر أن يفقه القرآن. ويقول ابن حجر عن مدارسة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. وأيضا من الأدلة على أن لليل مزية في قراءة القرآن قول الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. وقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إلى أن قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقول الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل. وأيضا الحديث الوارد في فضل القرآن في شفاعته لأصحابه: ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل. وقال ابن عمر: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. وقال الشيخ عطية سالم حاكيا عن شيخه الشنقيطي رحمة الله على الجميع: وقد سمعت الشيخ يقول: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه ويتيسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. قال السري السقطي رحمه الله وهو صاحب خبرة في هذا المجال: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. وأيضا يقول النووي رحمه الله: ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر، وفي صلاة الليل أكثر، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، وأصوى عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلا، ونزول القرآن أيضا كان ليلا. فهذه الآثار تدل على أن الليل بالنسبة للقرآن له مزية خاصة. وأيضا أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه إيش من الليل. ففي هذا دلالة واضحة على ميزة القراءة في الليل لأنه اعتبرها الأصل. قال أبو داود الجفري: دخلت على كرز بن وبرة الحارثي الكوفي في بيته فإذا هو يبكي، فقلت: ما يبكي؟ قال: إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل، ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا ذنب أحدثته. فقول كرز رحمه الله يدل على أن لقراءة الليل لها مزية مهمة وفضل يتحسر على فواتها ويبكي لذلك بكاء شديدا. وقال ابن أبي مليكة: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا. المفتاح الرابع أن يختم القرآن كل أسبوع. وبيان هذا المفتاح وتوضيحه أن القرآن أنزل ليعمل به، ووسيلة العمل العلم، والعلم يحصل بالقراءة والتدبر. وكلما تقاربت أوقات القراءة وكلما كثر التكرار كان أقوى لثبات العلم ورسوخه وبالتالي وحضوره في القلب وبالتالي التطبيق والعمل. من أجل ذلك كان السلف يحرصون على كثرة تلاوته وتكرارها. ومن ظن أن كثرة قراءة القرآن من أجل ثواب القراءة فحسب فقد قصر فهمه في هذا الباب. إن حاجة القلب للقرآن كحاجة البدن للطعام والشراب وحاجة النبات للماء. فالجائع إذا أكل لقمة أو لقمتين هل يذهب جوعه؟ والظمآن شديد الظمأ إذا شرب قطرة أو قطرتين هل يذهب ظمأه؟ والنبات أيضا إذا سقي يوما واحدا في الأسبوع فقط أو في الشهر مقدار قليل هل يحيا وينمو؟ فكذلك النفس البشرية، كذلك القلب، أنه بأمس الحاجة إلى القرآن بمقدار رسمه لنا أهل الخبرة والتجربة، فحرصوا عليه أشد الحرص لأنهم علموا أن في ذلك نجاتهم. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وأيضا أبو داود وحسن هذا الحديث العراقي وابن حجر عن أوس بن حذيفة الثقفي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ثقيف فنزل الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجال بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال فإنه طرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه قال أوس بن حذيفة سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 و15 هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن كل 7 ليال وأنهم قد قسموا القرآن وحزبوه بالسور ففي الليلة الأولى 3 سور البقرة وآل عمران والنساء ثم المائدة الأنعام والأعراف الأنفال التوبة وهكذا إلى آخر القرآن كما سبق تعداده وأيضا ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة بالبقرة ويختم ليلة الخميس وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ جزئي أو قالت سبعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ القرآن في أقل من 3 يقرأه في 7 ويحافظ الرجل على حزبه وعن خيثمة قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقلت له فقال هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة وقد جاء في صحيح مسلم في مراجعة عبد الله بن عمرو لقراءة القرآن أنه في النهاية أقره على 7 ليال قال النووي عن الختم في 7 ليال هو فعل الأكثرين من السلف وقال السيوطي وهذا أوسط الأمور وأحسنها وهو فعل الأكثر من الصحابة وغيرهم فتحجيب القرآن والمحافظة على قراءته يوميا من الأمور المهمة التي ينبغي المحافظة عليها فقد أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وأخرج أبو داود عن ابن الهاد قال سألني نافع بن جبير ابن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن فقلت ما أحزبه قال لي نافع لا تقل ما أحزبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن أيها الإخوة إننا نغالط أنفسنا حين نريد أن نتأثر بالقرآن الكريم وأن نغير من حياتنا ونحن لا نقرأه إلا بمقدار ضئيل وفي أوقات متباعدة وقد سبق أن بينت أن حاجة القلب للقرآن كحاجة البدن للطعام والشراب وحاجة الماء للنبات وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في آيات سورة الحديد في قول الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثم قال بعد هذه الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فهذه الآية فيها إشارة إلى أن حياة القلوب التي جاء الحديث في قسمتها في الآية الأولى حياتها مثل حياة النبات الذي جاء الحديث عنه في الآية الثانية. فإذا أردنا أن يؤثر القرآن في قلوبنا فعلينا أن يكون بمقدار مناسب أو يؤدي إلى حياته، وقد بينت المقدار المناسب لذلك وهو فعل معظم السلف رحمه الله. المفتاح الخامس أن تكون القراءة حفظا. ولتوضيح العلاقة بين الحفظ وبين التدبر والفهم أقول إن علاج أي مشكلة له ثلاث صور أو ثلاث طرق. الأولى المعالجة الذهنية الشفهية مجردة بغير تحرير ولا كتابة ولا ترتيب للحلول. الصورة الثانية المعالجة المكتوبة المحررة المرتبة لكن في الورق من دون حفظ أو استبطان لمضمونها. الثالثة الجمع بين الأمرين، يكون الكتاب والتحرير والترتيب ثم الحفظ وتكرار المكتوب حفظا. والصورة الثالثة هي أقوى الصور في علاج ما يراد علاجه وإصلاحه، وحفظ القرآن وتكرار قراءته هو من النوع الثالث. فترديد الآية والتفكر فيها باستمرار يؤدي إلى قوة تأثيرها في النفس. وأيضا حفظ القرآن له أثر على زكاة القلب وصلاحه، والقلب هو الآلة التي يتم بها التدبر والتفكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومعنى هذا إن الذي في جوفه شيء من القرآن كله أو نصفها أو ربعه فإن قلبه يكون عامرا بإذن الله تعالى. وحفظ القرآن يفتح المجال للتفكير في آيات القرآن في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال، وهذا يعطي قوة في التفكير والتدبر، ويعطي أيضا قوة في الربط المباشر السريع بين آيات القرآن الكريم وبين ما يصادف المسلم من وقائع وحوادث في الحياة اليومية. يقول أبو عبد الله بن بشر القطان ما رأيت رجلا أحسن انتزاعا لما أراد من آية القرآن من أبي سهل بن زياد، وكان جارنا، وكان يديم صلاة الليل وتلاوة القرآن، فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه ينتزع منه ما شاء من غير تعب. وأيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنا جنتي وبستاني في صدري أن رحت فهي معي، ويريد بجنته وبستانه أي القرآن أو العلم النافع، فهو معه في أي مكان لا يحتاج إلى عناء في حمله وفي تصفحه، بل يقرأه متى شاء في أي وقت شاء، ينزله على أي نازلة أو واقعة تمر عليه. وقال سهل بن عبد الله لأحد طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال واغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يترنم، فبما يتنعم، فبما يناجي ربه. وأيضا يوضح المعنى الذي نقرره مثل يضرب لحافظ القرآن ولغير الحافظ، فهم يقولون إن حافظ القرآن كمن زاده التمر، وغير الحافظ كمن زاده الطحين، فالأول يأكل متى شاء وهو على راحلته، والثاني لا بد له من نزول وعجل وإيقاظ نار وخبز وانتظار النضج إلى آخره. المفتاح السادس التكرار. تكرار الآيات بقصد التدبر من أهم المفاتيح، فهو يفتح لك مغاليق أبواب المعاني والحكم والأسرار، وهي طريقة السلف في قراءتهم للقرآن. قال أبو ذر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، وهي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا ذكر المروزي عن أسماء أنها قرأت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فوقعت عليها فجعلت تعيدها وتدعو. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه كرر قول الله تعالى وقل رب زدني علما. سعيد بن جبير ردد قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأيضا ردد الحسن البصري ليلة كاملة قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى أصبح، فقيل له في ذلك فقال إن فيها معتبرة ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. وقام تميم الداري بآية حتى أصبح، وهي قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا، إلى آخر الآية. قال ابن القيم رحمه الله: هذه عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصبح. وقال النووي: قد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة، أو معظمها يتدبرها عند القراءة. قال ابن قدامة: وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها. المفتاح السادس: ربط الألفاظ بالمعاني. من المعلوم أن الألفاظ قوالب المعاني ومخازنها ومستودعاتها، ومن المعلوم أيضا أن الناس يتفاوتون في المعاني التي يحملها كل لفظ، فرب كلمة عند شخص لها 5 معاني أو 10، وعند آخر ليس لها إلا معنى واحد، وأيضا الكلمة نفسها عند شخص ثالث ليس لها أي معنى، فهي صندوق فارغ ليس فيها حياة ولا تحمل أي تأثير. إنه من الممكن مثلا أن يقف اثنان أمام مبنى قديم، أحدهما يضحك والآخر يبكي. الأول يذكره المبنى بموقف طريف حصل له مع بعض أصدقائه عند هذا المبنى أو مبنى مماثل، والآخر يذكره المبنى بحادث أليم، إما وفاة عزيز أو تسلط عدو أو غيره ذلك من المواقف المبكية. فكذلك الألفاظ هي عبارة عن صور وهيئات لها دلالات وأبعاد، وينبغي أن نعلم أنه من الممكن جدا أن تشحن أي لفظ من الألفاظ بما شئت من المعاني والصور بواسطة ما يعرف بالاقتران الشرطي أو التداعي أو الإرساء، وهذا الشحن عملية تتم بالتدريج وببطء ومع الزمن. وإن ألفاظ القرآن الكريم وكلماته ينبغي أن تكون حية ناطقة مؤثرة تتدفق منها المعاني والصور بغزارة وبقوة، ومتى علم الله صدق عبده في طلب التدبر فإنه يفتح له آفاقا من المعاني لا تخطر له على بال، ويفيض عليه من علمه علوما وفهوما يتعجب منها، كما قال بعض السلف: إن عجائب القرآن أطرن نومي فما أخرج من عجيبة حتى أدخل في أخرى. فالربط هو أمر مطلوب لإبقاء المعاني متصلة بالألفاظ. وكما أن الألفاظ، ألفاظ القرآن تحتاج إلى حفظ، فإن أيضا المعاني تحتاج إلى حفظ، ووسيلة ذلك التكرار التراكمي، أي التكرار المستمر المتنامي بالتدريج. وإن مما يحقق ذلك بسهولة، يحقق الربط وحفظ المعاني، ما سبق بيانه في المفاتيح: المفتاح الرابع والمفتاح السادس. وما دمنا تكلمنا على مسألة حفظ الألفاظ وحفظ المعاني، فإني أذكر شيئا بالمناسبة فأذكر المشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم أن يحاولوا إيجاد الوسائل والأساليب المناسبة التي يستطيع بها الطالب أن يحفظ المعاني كما يحفظ الألفاظ، لأن حفظ المعنى هو المقصود، أما حفظ اللفظ فهو وسيلة إلى الحصول على المعنى. المفتاح الثالث: الترتيل والترسل في القراءة. والترتيل يعني الترسل والتمهل، ومن ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى، بحيث يكون القارئ واعيا بما يقرأ متفكرا فيما يتلو. قال ابن مسعود: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة. وقال ابن مسعود لعلقمة: وقد عجل في القراءة، إذاك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. وقال ابن مفلح أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها. وصفة قراءة القرآن التي نقلت إلينا تدل على أهمية الترصل وتزيين الصوت بالقراءة، فمن ينظر لأي كتاب من كتب التجويد يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح. ولم تنقل هذه الأحكام إلا للقرآن، فمثلا الخطب أو المواعظ لم ينقل فيها شيء من ذلك، كذلك الأحاديث النبوية. هناك فرق كبير في التمهل والتأني بين من يطبق أحكام التجويد ومن لا يطبقها بل يهد القراءة. وأيضا المراد والمقصود من الترسل أن يتفكر القارئ فيما يقرأ، فقد أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. إذا تعارض مقدار القراءة الذي سبق بيانه في تحزيب القرآن وأن يكون ذلك في 7 ليالي مع صفة القراءة، فعند ذلك تقدم الصفة بحيث تكون القراءة بتمهل وترسل حتى لو قل المقدار. سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه: كيف ترى في قراءة القرآن في 7؟ قال: حسن، ولا أن أقرأه في نصف شهر أو 10 أحب إلي. واسألني لما ذلك؟ قال: فإني أسألك. قال: لكي أتدبره وأقف عليه. المفتاح التاسع: الجهر بالقراءة. أخرج الترمذي وحسن عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وأخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. وأخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. وأيضا أخرج الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا بأبي بكر يصلي يخفض صوته، ومر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي ترفع من صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وسئل ابن عباس عن جهل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالليل فقال: كان يقرأ في حجرته قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها فعل. ومن المشاهد أن الجهر بما يدور في القلب أعون على التركيز والانتباه، ولذلك تجد الإنسان يلجأ إليه قصرا ورغما عنه عندما تتعقد الأمور ويصعب عليه التفكير. يلاحظ أن البعض عند قراءة للقرآن يسر بقراءته طلبا للسرعة وكثرة القراءة، وهذا خطأ. ومن الواضح أن مثل هذا القارئ قد غاب عنه مقاصد التدبر الأخرى ومفاتيحه أيضا التي تكلمنا عنها. الجهر بالقرآن درجات، أدناها أن يسمع المرء نفسه ويحرك أدوات النطق من لسان وشفتين، وأعلاها أن يسمع من قرب منه فما دونه. أقل من ذلك ليس بالجهر، وما فوق ذلك يعني إسماع القريب يعيق التدبر وقد يرهق القارئ وقد يؤذي السامع. من فوائد الجهر استماع الملائكة الموكلة بسماع الذكر لقراءة القارئ، ومن فوائده أيضا هرب وفرار الشياطين عن القارئ وعن المكان الذي يقرأ فيه. وقد بينت صلة الجهر بالتدبر، إذ أنه يعين على التدبر وعلى التفكر. وفي الختام يوم معي من عطر الآذان ومضى يرسل في الدجى القرآن. وفي الختام فإني أقول إن مادة هذا الموضوع هي مجموعة سلوكيات تعتبر جديدة لمن لم يسبق له تطبيقها، فيحتاج المتلقي لها إلى التدريب بالتدريج، وهي مادة هذا الموضوع أدوات نافعة جدا لمن استطاع امتلاكها، وآليات لا غنى للمسلم عن تحصيلها، ففيها النجاة وفيها الثبات والاستقامة، فيها اختصار الجهد والوقت في ترقية النفس وإدارة الذات، وفيها تحصيل للمقصود بأقرب طريق. ولهذا فإني أقترح على المربين والمعلمين أن يترجموا مادة هذا الموضوع إلى دورة تدريبية لطلابهم، وخاصة في مراحل التعليم العام، وأن يتابعهم على ذلك متابعة جادة لكي نبني شبابا صالحين نافعين جادين في حياتهم. وإن أخشى ما أخشى قد بدت بوادره أن ينجرف المربون والمعلمون مع تلك التيارات التربوية المستوردة من الغرب بقوالب غربية وبمفاهيم وتصورات بعيدة الصلة عن ديننا ومجتمعنا. إنني أخشى أن نزهد في القرآن وأن نجعله للتبرك وللثواب فقط، وأن نطلب النجاح والقوة من غيره، وأن نفتن بما وجد في هذا الوقت من أطروحات وإصدارات. أيها الإخوة، لقد آن الأوان لأن نعود إلى حبل الله المتين فنتمسك به، وأن يكون وسيلتنا الوحيدة في التربية والتعليم، وأن نكشف للناشئة عن عظمته وأثره في صناعة الحياة، الحياة الآمنة المستقرة، الحياة القوية المتمكنة. لقد آن الأوان أن ننتقل من الإجمال إلى التفصيل في هذا الموضوع الحيوي المهم. لقد آن الأوان أيضا أن نكثر الحديث عن عظمة القرآن، وأن نكرر ذلك في جميع المناسبات، وأن يكون هذا الموضوع الرئيس في كل مجلس وكل برنامج محاضرات ولكل مدرس وأب ومرب، وأن يتخذ أشكالا مختلفة لتكون أدعى للتشويق وأقرب للتأثير. أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقال اقرأ وارتقي أقرانا. أيوم عيماً عافر الآذان ومضى يرتل في الدجى القرآن، ومضى ليرجع جودة ومكانة، ومضى ليسعد عالما حيرانا. إن كان غيرك في المذلة والغا لم يخش عارا أو يخاف هوانا، فلقد سعيت إلى المكارم مقدما وتقول إني لم تقل قد كان. أيوم عيماً عافر الآذان ومضى يرتل في الدجى القرآن، ومضى ليرجع جودة ومكانة، ومضى ليسعد عالماً حيراناً.